هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، هذه الحلقة مليئة بالمناسبات، فيها ميلاد الفنانة فيروز، وفاة الفنانة ليلى مراد، وفاة الفنان سعد عبد الوهاب، وأيضا ميلاد الفنان عادل مأمون. ولنبدأ بالفنانة فيروز. هي نهاد وديع حداد، ولدت في 21 نوفمبر من عام 35. أعلن الأستاذ محمد فليفل أحد الأخوين فليفل الذي لحن النشيد الوطني السوري عن اكتشافه الجديد وهو صوت فيروز. أما عن اسم شهرتها فيروز، فاختاروا لها الملحن الكبير حليم الرومي والد المطربة ماجدة الرومي. تزوجت فيروز من عاصي الرحباني وأنجبت منه 4 من الأبناء. أيضا فيروز لها أعمال كثيرة ناجحة، وقد أتت إلى مصر وغنت من تلحين سيد درويش، وأيضا من تلحين محمد عبد الوهاب. قدمت فيروز 15 مسرحية، هي جسر القمر، الليل والقناديل، بيع الخواتم، أيام فجر الدين، هلا والملك، الشخص، جبال الصور، وغيرها. أما حفلاتها فقد تجاوزت 50 حفلة. حصلت فيروز على العديد والعديد من الأوسمة والنياشين والجوائز. أيها الأصدقاء، فيروز غنت لمصر. مصر عادت شمسك الذهب تحمل الأرض والمغرب، ونحيي أيها الأصدقاء في هذه الحلقة ذكرى رحيل الفنانة ليلى مراد والتي توفيت في 21 نوفمبر. هي شقيقة الفنان منير مراد، لها أعمال فنية كثيرة وجميلة سواء وطنية دينية عاطفية، وهي الفنانة الوحيدة التي مثلت أفلام على اسمها مثل ليلى بنت الأكابر، ليلى بنت الأغنية، ليلى بنت مدارس وغيرها. ليلى مراد لها أعمال ناجحة جدا وأغنيات جميلة جدا، من هذه الأغنيات هذه الأغنية اللي هنسمعها حالا، وهي بناء على طلب الصديق عبد الرحيم وهبي واللي بيقول في برقيته: أنا عاشق لصوت ليلى مراد وبطلب أغنية ما تسمعتش أو أغنية قديمة. الحقيقة أغنيات ليلى مراد جميلة جدا وأكيد معظمها اتسمع. عموما إحنا هنسمعك أغنية كانت من نهايات الفنانة ليلى مراد الفنية. أيضا طلب الاستماع إلى صوت الفنانة ليلى مراد الصديق علي سالم محمد، الصديق محمد محمود إبراهيم، الصديقة فاطمة أحمد الهاشمي، واللي أنا سعيدة جدا جدا بخطابها البريدي واللي بتقول فيه: أول مرة أراسل البرنامج وأنا عاشقة لهذا البرنامج وعاشقة لصوت ليلى مراد. أنا بشكرك جدا جدا الأستاذة فاطمة أحمد الهاشمي، وأهلا بك صديقة دائمة، وأهلا بخطاباتك البريدية اللي بتسعدنا. أيها الأصدقاء، لنستمع الآن إلى ليلى مراد وتبيع وتشتري فيا. بتبيع فيا وتشتري فيا ولا تقبل عتاب. بتبيع فيا وتشتري فيا ولا تقبل عتاب. عمري ما شفت عذاب بعنيا أكتر من تعذاب. تبقى ظالمني ولا تكلمني، تبقى ظالمني ولا تكلمني ولا تبعتني جواب. عمري ما شفت عذاب بعنيا أكتر من ده عذاب. تبقى ظالمني ولا تكلمني، تبقى ظالمني ولا تكلمني ولا تبعتي جواب وتبيع فيا. أيها الأصدقاء، والأغنية التالية أقدمها لكل صديق لديه مناسبة سعيدة، بنقول له ألف مبروك، وبيقول معنا عادل مأمون شربات هنية. أيضا الفنان عادل مأمون من مواليد 23 نوفمبر من عام 1930 بمحافظة المنيا، نشأ في أسرة تهوى الفن، فوالده كان يهوى الغناء ويجيد العزف على آلة القانون. أيضا الفنان عادل مأمون بعد دراسة الموسيقى التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس، وأصبح مطرب الجامعة الأول، وكان يغني ويؤدي ألحان محمد عبد الوهاب. أيضا قدم العديد والعديد من الأغنيات الرائعة، وقدم للسينما المصرية أفلام قليلة جدا، منها ألمز وعبده الحمولي. أيضا له مجموعة شهيرة من الأغنيات، منهم انت وحشني، عشت الاسامي، شربات هنايا، ويلي سمعني ومش قادر انسى. توفي في 25 ابريل من عام 92. اجمل التهاني القلبية من الصديق عبد الفتاح عبد الرحمن، ويودي اجمل التحيات الى العروسين سلامة وعريسها محمد سعيد. الف الف مبروك الزفاف السعيد، حياة سعيدة ان شاء الله للعروسين. وأجمل الأمنيات والتهاني من محمد مصطفى أبو المجد إلى بنت العم الغالية العروس زينب خيري أبو المجد وعريسها، ألف ألف مبروك. وأيضا أجمل الأمنيات بالصحة والسعادة إلى الحاجة أم صبحي أبو المجد، وأيضا إلى الوالد الحاج مصطفى أبو المجد، والوالدة الحاجة أم محمد، وإلى الزوجة أم رؤية والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد، وأيضا إلى الأخوات أم رحمة وأم فرج وأمينة وأولادهم، وإلى العم خيري أبو المجد والعم صبحي، وإلى جمال وحسين وحسام عبد الناصر وأسرهم جميعا، وإلى كل الأهل في قرية سقية أبو شعرة بأشمون المنوفية. ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من عبد السلام عبد الرحمن محمد، يهدي أجمل التحيات إلى العروسين ليلى محروس وعريسها مصطفى محمود. ألف ألف مبروك الزفاف وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيها الأصدقاء، شربات هنايا وعدل مني. شربات هنايا حفرق بإيديا، على حبيبي وأمي ننادر عليا يا عيني. شربات هنايا حفرق بإيديا، على حبيبي وأمي ننادر عليا يا عيني. الشمع قايد بين زهور بتسمى، تهدي عبرها للوجود والنسمة. الشمع قايد بين زهور بتسمى، تهدي عبرها للوجود والنسمة. والحلوة راضية بالنصيب والقسمة، واحببها من حواليها رايحة وجاية، وانا للأحبة اقول جنادر عليا. شربات هنايا افرق بإيديا، شربات هنايا افرق بإيديا، على حبيبي وامي تنادر عليا يا عيني. شربات هنايا افرق من أعز ليالي، جمالها عمره لم يروح من بالي. دي الليلة عندي من أعز ليالي، جمالها عمره لم يروح من بالي. خلت أخويا واحد يقول عقبالي، وتبقى ليلتي زي ليلتك دي، وانا للأحبة هقول ده نادر عليا. شربة هنايا افرق بإيديا، شربة هنايا افرق بإيديا، على حبيبي وامي ده نادر عليا يا عيني. شربة حبيبي وامي ده نادر عليا. افرق الشربات بايديا واغني علشان مفيش في الدنيا اسعد مني. حفرق الشربات بايديا واغني علشان مفيش في الدنيا اسعد مني. في الكوشة قاعد والفؤاد متهني وجنبي مني عروسة متهنية وانا ايه احبك اقول ده نادر عليا. شربت هنايا افرق بايديا شربت الأغنية التالية أيها الأصدقاء برجلاتك لشادية. أجمل التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق العزيز سعيد سلام بعرب الدواغرة بمناسبة قدوم المولود الجميل الجديد محمد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لمحمد سعيد سلام. تهنئة خاصة جدا إلى الوالدة وتهنئة خاصة من الإبنة سارة. مرة تانية ألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من ياسين أحمد منصور إلى الأستاذ محمود عبد الفتاح كمال وأولاده مصطفى ومحمد ومحمود ومازن، وإلى الحاجة ماجدة فراج والمهندسة جهاد المرسي والابنة الجميلة نوراي كريم من الأسكندرية، وإلى شيماء وإلى المولودة الجديدة حلا. حياة سعيدة إن شاء الله لحلا، وإلى عزة وإسراء المرشدي، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة من السيد جبر سلام أبو عدنان إلى سعيد سلام بمناسبة المولود الجديد محمد، وإلى الأبناء عدنان وأسماء وأحمد. ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله لمحمد، وألف ألف مبروك مرة تانية. هذه تهنئة قلبية من الصديق الجديد للبرنامج أحمد محمود عبد الرحيم حمادة، وإهداء خاص إلى الإبنة الغالية منى حمادة بمناسبة قدوم المولود الجميل عبد الرحمن. ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله لعبد الرحمن، وإهداء خاص جدا جدا من الوالدة الحاجة فهيمة، وبتقول لها حياة سعيدة إن شاء الله لك ولزوجك ولإبنك الجديد. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة حنان محمد عمار إلى أسرة الجروب، وإلى الصديق سعيد سلام بمناسبة المولود الجديد محمد ألف مبروك، وتمنيات بالشفاء العاجل للصديقة الغالية سلوى عبد الرحيم، وإلى الأبناء منى ومنار ومحمود ومصطفى عاصم، وإلى الأحفاد أسيل وتولين وليلاس. أيها الأصدقاء، والآن مع برجلاتك وشادية. برجلاتك برجلاتك يا سلام يا نونو يحميك ربي من الحسدين. شفت عيونك هي عيونه قلت حيطلع بس المين. يلي طلعت البابا يا نونو يحميك ربي من الحسدين. شفت عيونك هي عيونه قلت حيطلع بس المين. قولوا وغنوا باركوا وهنوا برجلاتك، قولوا وغنوا برجلاتك، باركوا وهنوا برجلاتك. محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. يا سلام سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك. محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك. كل الخفة معك في اللفة، خلي شوية يا واد لإخواتك. برجلاتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك يا سلام. عليه وعلى اللي جابوه قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخلق الناطق أبوه رش الملح عليه ملايين، اختي عليه وعلى اللي جابوه قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخلق الناطق أبوه رش الملح عليه ملايين، ونهيط له برجلانك وحنرقص له وأيضا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة نحيي ذكرى رحيل الفنان سعد عبد الوهاب، هو ابن شقيق الفنان محمد عبد الوهاب. توفي سعد عبد الوهاب في 22 نوفمبر وترك لنا بعض الأعمال الناجحة والجميلة من الأفلام ومن الأغنيات الناجحة أيضا. هذه الأغنية لسعد عبد الوهاب وصى النبي على سابع جار، طلب الاستماع إليها الصديقة منال الشرقاوي، أيضا الصديق عبد الرحمن سعيد، وأيضا الصديق رامي إسكندر المفتيش. وبنرحب بالصديق الجديد لأسر الجروب ما يطلبه المستمعون الصديق عمر ربيع، بنرحب بيك وأهلا بكل صديق جديد لأسرة ما يطلبه المستمعون. وأيضا أهلا بالصديقة الغالية إيمان الشهيرة بتوتة، وأيضا الصديقة ياسمين عبد العزيز. أيها الأصدقاء، وصى النبي على سبع جار سعد عبد الوهاب. وصى النبي على سبع جار، وانت يا جاري ليه قدر، وانت يا جاري ليه قدر. لما لاح نور عينك لقيتك مال قلبي ليك، هويتك لما لاح نور عينك لقيتك مال قلبي ليك، من خوفي عليك غيران وبات وانا حيران، من خوفي عليك غيران وبات وانا حيران، وبات وانا حيران، وسار روحي من ناري ليس حبيبي وجاري. ده انا كنت فاكر حبا سعيد، لقيت حبيبي يا حبيبي قريب وبعيد، والعيش بحر ملوش قرار، وصى النبي على سابع جار، وانت يا جاري ليه Thank you. صبح عبيره عليك وغيب من البدر لو يلمح بنوره ليك غيب من الصبح لو صبح عبيره عليك وغير من البدر لو يلمح بنوره ليك وغير من الواد لو يجرح بشوكودك ويا ما فيك يحتار وياك وعيني يا عيني تفضل سرحان معاك وقلبي يبقى في جنة ونار وصل النبي على سابع جار وانت جاري ليك الأغنية التالية أيها الأصدقاء لليلى مراد وأطلب عينية. أجمل وأرق التهاني من شاهين دشميس إلى ماما إجلال وإلى الغالي إسلام والخالة منى وإلى نورة وإيمان وإلى الخال وإلى محمد وأحمد وزوجاتهم وأولادهم. أيضا هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمد حمادة إلى الزوجة الغالية فهيمة محمد والحفيد الغالي ياسين أحمد وإلى الأخ الغالي أحمد حمادة وعلي حمادة وإلى الأستاذ حسين الجناوي وأيضا إلى الرفاعي والأسرة وإلى الأستاذ سامح الفقي وأسرته والدكتور فاروق رضوان بكلية تجارة طنطا وإلى الحاج أحمد الحشة والأستاذ علاء خليل المحامي وأيضا الحاجة سعدية الحشة وسهير الحشة وكل أعضاء الجروب. ومرة تانية أهلا بكل الأصدقاء وأهلا بخطاباتهم. أيضا أجمل التهاني قلبية من ليلى فوزي إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وأيضا من نهلة صلاح إلى الإبن أحمد والزوج الحبيب الغالي وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أطلب عيني ليلى مراد. أطلب عيني قلبي وعيني فداك غالين علي وأغلى منهم رضاك. أطلب عيني قلبي وعيني فداك غالين علي وأغلى منهم رضاك. أطلب عيني غالين علي قلبي وعيني فداك وأغلى منهم رضاك. أطلب عيني. صحتني من أحلامي ومليت بإيدك ذاتي كان الغرام أنغامي غناها لك أحساسي والنار في ذلوعي من القرب ومن الفراق وبكت بدموعي حنان وخوف واشتياق. مهما جرالي في حبك احب نارك واحبك خلتني افهم من الغرام معناه ما يتقالش كلام. اطلب عيني. نسيت معك ألامي ووحدتي وتعذيبي وإزاي أعيش أيامي وإنت بعيد يا حبيبي. ليه حيرتي وذلي سؤال ملهش جواب. مش كنت تقولي ان الغرام فيها عذاب. مهما جرى والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، وبيقول معنا عبد الحليم حافظ: عقبالك يوم ميلادك. أجمل وأرق التهاني من الزوج المهندس محمد زهران إلى الزوجة الغالية أسماء صبحي بمناسبة عيد ميلادها: كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد الحاج صبحي كامل، والوالدة الحاجة جميلة أبو حامد، والأخوات أبو زياد وسعيد صبحي، والأبناء صفاء وحمزة، وتهنئة قلبية من الجميع، وأيضا من الأستاذ محمود أحمد هاشم إلى الحاج حسين زهران وزوجته الحاجة عايدة الفقي بمناسبة عيد زواجهم ال 32. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومحبة دائمة إن شاء الله. يشارك في التهنئة خالد أبو هنا ومصطفى زهران، ومرة تانية: كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمد عبد الحي رشوان إلى الجراح العالمي المحترم مجدي يعقوب بمناسبة عيد ميلاده: كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ودائما بالتوفيق في أعمالك كلها. وأيضا إلى كل الأصدقاء بالجروب وإلى كل الإذاعيين. أجمل ورق التهاني من الجدة نبيلة شلبي إلى الحفيدة الغالية سابين بمناسبة عيد ميلادها الثالث والذي وافق 26 نوفمبر: كل سنة وانت طيبة يا سابين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما أماني جمعة وبابا السيد عبد العال وكل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. إلى كل أصدقاء يحتفلوا بعيد ميلادهم: كل سنة وانتم طيبين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أجمل وأراء التهاني بالنسبة عيد ميلاد الإذاعية الأستاذة منى بطاح: كل سنة وطيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا الإهداء الإذاعية الأستاذة جيهان طلعت: كل سنة وطيبة. وتحية خاصة لأصدقائي الأعزاء أعضاء جروب مشلوم المستمعون: دكتور محمد طواب، دكتور جلال الدين الشاعر، الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الأنصاري، أستاذ محمد أبو الخير، الأستاذ يوسف ياسين، أستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، أستاذ ماهر عبد الله زكي، الأستاذ تيسير أبو غزالة، أستاذ رجب أبو محمد، أستاذ مدحت المدني، أستاذ إسماعيل الغيطاني، أستاذ محمود المنساوي، أستاذ رضا سمير أبو سمرة، والأستاذ صادق صادق يوسف، أستاذ محمد عبد الحي رشوان. أيضا الإهداء من الأستاذ محمد علي محفوظ، الأستاذة مجدة أورني، أستاذ عادل راغب الطحاوي، الإذاعية الأستاذة إيمان عبد الحليم، أستاذة إيناس عبد الحافظ، دكتورة فاتن نجيب صديق، أستاذة فوزية أبو علوان، والأستاذة منال زكي، أستاذة حياة عبد الله، أستاذة ابتسام مياز، أستاذة هالة الشربيني، أستاذة سمية غباشي. ولكم مني أجمل وأرق التهاني مجدي عبد العاطي. وأيضا هذه تهنئة قلبية من الصديق جبريل أبو ريان من الرزيقات بحري مركز أرمنت الأقصر، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأبناء وإلى كل الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بماري جرجس في الرزيقات بحري: كل سنة وانتم طيبين. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. بل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جيالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك سنين حبي هي هنايا، عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي يا هنا نظرة وكلمة تقبلوا معايا نظرة وكلمة تقبلوا معايا كتبوا أول يوم في ميلادك عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وسهار. طلب الاستماع إلى صوت الفنانة فيروز الصديق محمد صلاح أبو الفاعي ويهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى الزوجة والأبناء. أيضا محمود المنشاوي، محمود البرعي، كواعب البراهمي والدكتور سعيد المغازي والسيد أبو الشمندي وإهداء إلى الزوجة والأبناء. أيها الأصدقاء سهار فيروز. بعد سهر تيحرز المشوار سهر بعد سهر تيحرز المشوار كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر سهر بعد سهر سهر تيحرز المشوار سهر طار أو زوار شوي بيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدار والحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك رح فتح بوابي وانده على اصحابي رح فتح بوابي وانده على اصحابي قلن قمرنا زار وتتلج الدنيا اخبار بس سهر بس سهر سهر سهر بعد سهر تيحرز المشوار طار أو زوار شوي بيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدار والحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر حلم ملوى الكون شو هم ينقص العمر نهار بس سهر بس سهر سهر سهر سهر سهر سهر سهر بعد سهر تا يحرز المشوار كتار أو زوار شوي بيفلوا بيفلوا عنا الحلا كله كله عنا القمر بيطار ورد وحكي أشعار بس سهر بس سهر سهر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ومن خبيش عليك، أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج وأيضا عاشق لصوت وفن ملك العود الفنان فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء إلى كل الأهل بالأسكندرية وكندا أيضا، وإلى آل السحيمي بمحافظات مصر المختلفة، وإلى الأخت الغالية الأستاذة جميلة السحيمي والدكتور جلال الدين الشاعر والدكتورة هدى طعيمة، واللي بنقول لها في هذه الحلقة كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادها، أيضا إلى الصديق محمد زكي، وإلى كل عاشق لصوت وفن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش. أجمل وأرق التهاني من راغب الطحاوي إلى الحاج مهدي الطحاوي وإلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أجمل التهاني من ربيع العجمي قدوس إلى الجروب وإلى الأبناء محمد رياض ومنير رياض والابنة أم حسن والحفيد حسن حمدي والزوجة عزة الفيومي والأستاذ حمدي حسن بالسعودية وإلى جميع الأهل والأصدقاء بالأحمدية شربين. هذه أيضا أجمل التهاني وتهنئة قلبية من رفعت محمد أمين قاسم وهو أيضا من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أيضا أجمل التهاني من محمود البرعي وأجمل التهاني من يسر ياسين وياسر تمام وعمر قط. ما نخبيش عليك فريد الأطرش. ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك لك مفتوح تبعك وين ما تروح قلبي لك مفتوح تبعك وين ما تروح وانا يا بتروح بالحب لعينيك وانا يا بتروح بالحب لعينيك ما نخبيش عليك ما نخبيش مشغول والروح بين ايديك ما نخبيش عليك وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ويا صباح الخير يلي معنا. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحية مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.